السلام عليكم. الله يجزاك خير، الله يطول عمرك. مكافحة الحفارات أو أي حشرة، أنا أتكلم هنا بخصوص النخيل فقط. طبعا أهم حاجة في الموضوع كله في المكافحة أول شيء اتخاذ الطرق الوقائية. كيف؟ نظافة المزرعة يتم نظافتها تماما، لعدم تساقط أو ترك بعض من التمور عند الجني أو تساقط عند السرب. لازم تحاول تنظف نخلتك واللي حوالينها والأرضية من الحشائش وتعمل لها عزق كامل من إلى. هذه واحدة. اثنين، تخفيف يعني مستوى الرطوبة، يعني لازم الرطوبة، لازم لا تخلي الأرض دائما رطبة، لأن مستوى الرطوبة هذا برضو يساعد على أن الحشرات هذه تتكاثر. كل ما زادت الرطوبة كل ما زادت كمية الحشرات. الوقاية، احنا قلنا في السابق المزرعة يرشها الإنسان، النخيل يرشها 3 مرات في السنة أو 2 مرات في السنة. المرة الأولى بعد الجداد، بعد ما تجد تماما ترش النخلة بمبيد حشري أكاروسي غير جهازي، تقضي على جميع الحشرات الأم في من الحشرات الطائرة. طبعا سبحان الله التوازن الطبيعي لابد من وجود حشرات. احنا ما نقول لك انه ما راح يكون في حشرات، لا حيكون في حشرات، ولكن تنخفض مستوى تواجدها في المزرعة اذا ما وجدت بيئة تعيش فيها. الرشة هذه بعد الجداد، بعد ما تجد خلصت ونظفت النخيل من الثمار وبعت محصولك، يبدأ عملية التنظيف بعد ما تنظف المزرعة وتعزق وتضبط النخلة الكرنيف وتنظفها. تبدأ عملية الرش، ترش مبيد حشري أكاروسي مع بعض، وهذا الحشري والأكاروسي يقضي على الحشرات الأم، يعني ما يصير في تزاوج ويصير تكاثر. هذا أولا. بعد هذه الرشة ما نرش بإذن الله إلا عند بداية الطلع، يعني لما تقول النخلة بدت رؤوس الطلع تطلع أو تنفك قلوب النخل، رشها الرشة الثانية برضو حشري أكاروسي وغير جهازي. بعد هذه الرشة ننتظر حتى يصير مستوى الحبة، نوبر ويصير مستوى الحبة قد الحمصة. لا صار مستوى الحبة قد الحمصة، ترش الرشة الثالثة حشري أكاروسي، وبكذا أنت كافحت الحشرات الموجودة الضارة بالنخيل والثمار النخيل. أما العارق اللي هو أبو جعل أو يسمونه العنقرة، فهذا إذا قضينا على الأم في الرشات إحنا الثلاثة، عندنا المصيبة أنها تبيض في المناطق الرطبة، تجي تحت النخلة وتبيض، تبدأ إيش يدخل، تفقص اليرقة البيضة وتطلع منها اليرقة، وهو هذا الطور الضار في أبو جعل. إن اليرقة حقتها، طبعا اليرقة تختلف عن السوس، يرقة السوسة تختلف عن يرقة أبو جعل، إن أبو جعل له رجول والسوسة ما لها رجول ولا شكلها واحد، بس إنه هذه لها رجول وهذه ما لها رجول. فإذا هذه اللي هي العارق أبو 4 رجول تقوم بوضع الفلوريدان إذا كان متوفر، وأنا سمعت يقولوا ما عاد فيه فلوريدان، لكن توجد مبيدات حشرية قاتلة للعارق عن طريق الأرض، يدفن في الأرض ويتسكى المزرعة أو النخلة، وبإذن الله يقضي على العارق في مكانه إذا امتصت العروق أو شمت ريحة المبيد، تموت في محلها. وهذا مبيد حشري جهازي، يعني يدخل لتركيب الثمرة. لذلك متى نرشه؟ بعد الجداد، بعد نحطه بعد الجداد، بعد ما نجد النخل نبدأ نحطه، لأنه يبقى موسم كامل مفعول هذا المبيد ما يقرب أحد من الحشرات للنخيل هذا. طبعا سبحان الله له مدة تحريم موجودة، وعشان كده احنا نحطه فقط الفترات الميتة عندنا اللي احنا ما ناخذ منها محصول هذه النخلة او الشجرة اللي نستفيد منها كمحصول. هذه هي طريقة مكافحة الآفات. الآفات لابد لها برنامج وقائي يتم بمعرفة مختص وعدم وتواجده أثناء المكافحة والتنظيف. بكذا أنت تضمن إن شاء الله موسم جيد معدوم من وجود الآفات بإذن الله. ولا نضع المصائد الضوئية لا بأطراف المزرعة ولا خارج المزرعة. انت جاذبها لقربت من الموقع وحصلت الرطوبة والجو اللطيف حتدخل عليه. لذلك ممنوع المصائد الضوئية واي شخوال الفرمون ممنوع تماما. يستخدم الفرمونات او المصائد زي ما قلت لكم فقط لمعرفة نوع الحشرات المتواجدة في مزرعتي اذا حبيت اني اعرف، ولكن الآفات معروفة ما يحتاج إن أحد إلا شخص يبغى يسوي بحث علمي. النصيحة من تجربة وممارسة في الميدان، لا تستخدموا المصائد الضوئية ولا تستخدموا الفرمون مهما كان الأمر ومهما قيل لكم. اللي أكل العصي مو زي اللي أكل العصي مو زي اللي عدها. رجاء خذوا هذا التحذير في عين الاعتبار واهتموا في مزارعكم في نخيلكم في نظافة المزرعة سواء للنخيل أو غير النخيل. كل ما قمت بتنظيفها وتغريبها من الحشائش الموجودة كل ما كانت شكلها أجمل ونظافتها عالية وآفاتها قليلة. إلا أنه لازم نعرف أنه هنا في توازن طبيعي لابد من وجود الآفات، ولكن نقلل من عددها في مزرعتنا، يعني نقلل من الإصابات الموجودة في المزرعة. أرجو أني وضحت لكم أخوان المزارعين جميعا. وترى الموضوع ترى ما هو شخصي لأحد، لازم تعرفوا أن الهدف أن نصل لمستوى راقي من المعلومات عن الزراعة، نرتفع فيه في مستوى زراعتنا ونعطي ثمار ذات جودة عالية. السلام عليكم، مساكم الله بالخير أخوان المزارعين. الحذر الحذر الحذر، عدم استخدام المصائد الضوئية. المصائد الضوئية جامعة لكل الحشرات في المنطقة وتنزلها في مزرعتك. المصائد الضوئية فقط للمختبرات والكشف عن نوعية الحشرات الموجودة في المزرعة لمدة 12 ساعة فقط، ما زاد عنها فمعناتها مصيبة طامة كبرى. ومن أول المصائب أنها تجذب السوسة الحمراء. إذا ما عندك في مزرعتك أي حشرة من الحشرات الفتاكة تجيبها وتوصلها لمزرعتك. الحذر الحذر، إحنا دائما نحذر لا تستخدم المصائد الضوئية ولا تستخدم اللاصقات الفورمية أو يسمونها نسيت الله اسمها. أصحكم أي مادة تجذب الحشرات لمزرعتك تحاشى منها. فقط إذا كان عندك إصابة وما أنت عارف نوع الحشرة أو أنك تعرف نوعية الحشرة في مزرعتك، مدة بين 6 ساعات إلى 12 ساعة بالكثير لمعرفة بس وحصر نوعيات الحشرات الموجودة عندك. الحذر يا أخواني الحذر. أنا سبق تكلمت ونزلت في حسابي وكلمت الكلام هذا، أحد من أكبر المصائب اللي جلبت الحشرات لكثير من المزارع الغير مصابة هي المصائد الضوئية. حتى مديرية الزراعة توقفت عن صرفها، كانت في السابق تصرفها وكنت أنا من المعارضين، والحمد لله آخر شيء تم الاقتناع بذلك. أرجو أن تقتنعوا حتى أنتم. الحذر